في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل الحج، إنهم كانوا يحجون، والحج هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم أدخلوا فيه أشياء نفت من، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الأشياء التي نفت من الحج، مثل قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج إلى الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة وذهب إلى عرفة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخالف أهل الجاهلية. قال لأن أمر الجاهلية معناه مفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، ويدخل بذلك ما كانوا عليه إن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. نعم، الأصل منع ما كان من أمور الجاهلية إلا ما أقره الإسلام مثل الأمور التي ذكرنا. الشيخ خالف الربا إذا أسلم، لو أن أحد تاب من الربا يلزم أن يخلق من كل ماله أو يترك ما بقي من فوائد الربا؟ يعني بعضهم يذكر أن على المرابي إذا تاب أن يخلق من كل ماله يخرج صفر يدين، ومنهم أن يقول له أن يحافظ على ما في يده ويترك بقية الفوائد، يعني لو تاب حل له ما في يده من جبن سالق. إذا تاب إلى الله وكان الربا قد استهلك وذهب إنه لا يطالب به، أما إذا تاب إلى الله وعنده أموال مجتمعة من الربا فإنه لا يجوز له أن يأكلها ولا أن يتمولها، وإنما يتخلص منها، أن يضعها في مشاريع عامة لأنها تكون كالمال الضائع الذي ليس له مالك، وطولها في المشاريع العامة لمصالح المسلمين ويتخلص منها. نعم. إذا كان يعرف عنده مليون أو عشرة ملايين قدر، إذا لم يعرف يقدر ويحتاط. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، من هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وصاحب الكتاب في هذه الحلقات المبينة الشيخ صالح بن وزان الوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس دائمه الإفتاء. في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرف والميان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من قوة مسمع. هذه الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المطحن، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.